أريد رقص عيبي عنوان أنشرك الحبي أريد أريد هنكينا وينو باف نقاغي قادي أريد أريد أرتلة سافن لك إبريت الحبي مويت فلات أريد يسقي كل حاننا إضلال قلبنا أريد